قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. في آخر الأيام على الخطى ترتاح على العيون تنام يا آخر الدقات كوني كمسك ختام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع مسك الختام. الحقيقة النهاردة يوم 21، يعني عدت ليلة 21، وهنبتدي بقى نجتهد في العشر الأواخر إن شاء الله. ربنا يكرمنا ويكرمكم ويعيننا وإياكم على الخير دوت، ويغنمنا ليلة القدر، ويعتق رقابنا من النار، ويجعلنا ممن يدخلون يوم القيامة من باب الريان. أصل في باب مخصوص لينا يا جماعة يوم القيامة، باب اسمه باب الريان، كما جاء في الصحيح أنه يدخل منه الصائمون فلا يدخل منه أحد غيرهم. أول ما يدخلوا يغلق هذا الباب، يقالوا أين الصائمون؟ يقولنا بلى يا رب نحن. فيقول جل وعلا ادخلوا الجنة، فأمر المولى عز وجل أن يدخلوا الجنة من باب الريان فيدخلون. فإذا دخل الصائمون أغلق الباب فلم يدخل منه أحد سواهم. أسأل الله عز وجل أن يحشرني وإياكم يوم القيامة من باب الريان. ربنا يبارك فيكم جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حيا النهاردة مسك الختام، ولأول مرة سيكون مع امرأة، وليست كأي امرأة، إنها المرأة الكاملة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالكمال. إنها السكن والأنس والمودة والرحمة التي ملأت قلب النبي حبا وودا صلى الله عليه وسلم. إنها أمنا الغالية الحبيبة الوفية خديجة بنت خويلد. حديث عجيب جدا جدا جدا، ومسك ختام من أغرب الخيال. انت ممكن تتخيل مثلا اقصى ما تتمناه عند الموت انك تموت وانت بتصلي وانت ساجد، او تموت وانت بتطوف حوالين الكعبة، او وانت بتقرأ القرآن، او وانت بتسبح وتذكر ربنا سبحانه وتعالى، او غاية ما تتمناه، او دي حاجة يعني ما تحلمش فيها، يعني ان النبي يكون يعني بعث لك السلام وانت بتموت، او يكون بيزورك وانت بتموت. لكن عمرك تخيلت إن فاطر السماوات والأرض مالك الملك وملك الملوك يبعث لك السلام وانت بتموت؟ ده اللي حصل مع أمنا خديجة. أمنا خديجة، والحديث رواه النسائي بإسناد الحسن، أنه جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إن الله يقرئ خديجة السلام. إن الله عز وجل، يعني ربنا سبحانه وتعالى، عايزك تخش كده وقرأ معايا ما بين السطور، يعني ربنا سبحانه وتعالى أرسل جبريل عليه السلام، خبالك بقى، أرسل جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم عشان يقول له ربنا بيقرأ خديجة السلام، بيسلم عليه. فإذا بخديجة كانت واقفة جنب النبي، كانت واقفة جنب النبي، فالنبي قال لها جبريل بيقول لك إن ربنا بيقرئك السلام يا خديجة. خد بالك بقى، شوف أدب أمنا خديجة وعلم أمنا خديجة. ماذا قالت؟ كانت ممكن تقول إيه؟ وعليك السلام يا رب، يا رب حبيب. إنما شوف بقى الأدب، قالت إن الله هو السلام. وأنا أقول له عليك السلام، ده ربنا هو السلام، صفحة ده من أسماء الله الحسنى السلام. شوف الأدب الجميل، شوف كيف تتعامل مع ربنا وبأدب جم، يعني ما شاء الله. قالت إن الله هو السلام، خد بالك بقى، وعلى جبريل السلام، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا رسول الله. لا ده الحديث ده عايز يدعى تاني، بس لازم تصلى لحبيبك صلى الله عليه وسلم. شوف الأدب الجم، يعني هي هو مين اللي بيقرأها السلام؟ ربنا. بس ربنا بعت السلام ده مع مين؟ مع جبريل، ما ينفعش ما سلمش عليه. وما دام اللي نقل لي البشر هو النبي، يبقى لازم كمان أسلم على النبي. يعني خدت بالك من الادب الجميل بتاع امنا خديجه؟ نتعلم يا نساء المسلمين الادب والذوق، مش بنقول احنا بنتعلم البرستيجات وبيسموها ايه، مش عارف، يعني الاتيكيت والكلام ده كله بتعلمه من الغرب. لا، ده احنا بنتعلم الذوقيات كلها من حبيبنا صلى الله عليه وسلم، من حبيبنا صلى الله عليه وسلم ومن زوجات النبي، بنتعلم كل دوت

نصيحتي ما دامت مكفياك وعايشه معاك على الحلو وعلى المره ومرضياك وبتكرمك وانسانه وفيه ومخلصه، ما تكدرش قلبها وما تكدرش حياتها بزوجه ثانيه، خليك معاها يعني. وان كنت زي ما قلت لك لا احل ولا احارم في هذه المساله، فحنا نشوف من ضمن وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لامنا خديجه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء الا اسيه امراه فرعون ومريم بنت عمران وخديجه بنت خويلد. خديجه بنت خويلد شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بانها من اكمل الناس. تعال نشوف حديث وقصه جميله جدا توضح لك مدى وفاء النبي صلى الله عليه وسلم امنا خديجه. في غزوة بدر كان أبو العاص بن ربيعة اللي هو زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم أسرة في غزوة بدر، وكان أبو العاص بن ربيعة كان زوجها، لكن الإسلام فرق بينه وبين زوجته، هي مسلمة وهو كافر، ففرق الإسلام بينهما، وهو فضل على كفره ثم بعد ذلك أسلم. خد بالك بعد كده هيسلم ويرجع لزوجته مرة تانية، لكن وهو في أثناء حال الكفر بتاعه أسرة في غزوة بدر. فزينب الوفية بنت الوفية، زينب بنت خديجة، زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وبنت خديجة، فما كان منها إلا أن كان أمنا خديجة كانت مديها قلادة عقد، كانت بتطلع في ليلة الدخلة هدية. فراحت زينب سمعت أن الأسرى اللي في غزوة بدر كل واحد منهم بيفدى بأربعة آلاف درهم، فراحت عاملة إيه؟ فراحت بعت العقد وكان يساوي حوالي 4000، راحت بعته للنبي صلى الله عليه وسلم علشان تفدي به زوجها أبو العاص بن ربيعة، مع أن الإسلام فرق ما بينهم، لكن هو لو أسلم هيرجع جوزها تاني. خد بالك شوف الوفاء قد إيه. فلما رأى النبي العقد القلادة بكى وتذكر حبيبته خديجة، كانت ماتت خلاص، كانت ماتت من سنين، فتذكر خديجة وأيام خديجة ووفاء خديجة وحب خديجة ورحمة خديجة وحنان خديجة، فلما تذكرها بكى، ثم نادى على الصحابة وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها لزينب يعني وأن تردوا إليها قلادتها فافعلوا، وإلا فما ترونه فافعلوا. اللي انتوا عايزينه، النبي مش بيجبرهم على حاجة. فقالوا: نرد عليها القلادة يا رسول الله ونفك أسيرها. وأطلقوا أبو العاص بن ربيع فذهب إلى مكة وراح هناك رد لهم الحاجات بتاعتهم الأمانات بتاعتهم ورجع فأسلم، ورد النبي صلى الله عليه وسلم له زوجته زينب رضي الله عنه وأرضاه. تعالوا نشوف مشهد عجيب جدا، غيرت أمنا عائشة من خديجة، أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها. أمنا عائشة بتقول إيه؟ كما عند مسلم: ما غرت على نساء النبي مثل ما غرت على خديجة. وده من عجائب الأشياء إن هي غارت من واحدة ميتة وما غارتش من العايشين. فقالت: وكان النبي يذكرها دائما، وكان إذا ذبح شاة أرسل من لحنها لصديقات خديجة. فقلت: خديجة خديجة، يعني ما فيش غير خديجة. فقال النبي، ركز معي أخوي وحبيبي في الكلمة دي، قال: إني قد رزقت حبها. اعتبر أن حب الخديجة ده رزق ربنا بيسوقه لي صلى الله عليه وسلم. حديث ثاني عجيب جدا رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذبح أرسل اللحم إلى صديقات خديجة. وفي يوم من الأيام قالت أم عائشة: كأنه لم يكن في الدنيا إلا خديجة، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنها كانت وكانت وكانت وكان لي منها الولد. شوف قد إيه. حديث ثالث عجيب برضو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يثني على خديجة ثناء عجيبا، حديث رواه أحمد بإسناد الحسن. فراحت أم عائشة بقى المرة دي زعلت قوي، فقالت: ما الذي يحملك على ان تثنى على امراه حمراء الشدقين؟ يعني ايه حمراء الشدقين؟ يعني اسنانها وقعت واللثه بتاعتها هي اللي موجوده واللثه بتاعتها بتبقى حمار وحلاوه يعني. فقالت: حمراء الشدقين قد هلكت في الظهر، قد ابدلك الله خيرا منها. انت زعلان على واحده عجوزه وماتت وربنا ابدلك بواحده بقى بكر وجميله زي كده؟ فقال: ابدلني الله خيرا منها؟ لا والله ما ابدلني الله خيرا منها، إنها قد كانت وكانت وكانت وكانت وكان لي منها الولد. وظل النبي يؤنب بعائشة شهرا كاملا حتى قالت: ليته يعفو عني ولا أذكر خديجة مرة أخرى بسوء. يا الله. آخر حديث رواه أحمد أيضا بإسناد الحسن أن في يوم من الأيام جاءت امرأة عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهش لها النبي وبش وابتسم في وجهها، ثم أخذ العباءة ووضعها لها في الأرض وأجلسها على العباءة، وظل يسأله عن حالها ويستفسر وهو. فبعد أن انصرفت هذه المرأة العجوز قالت أم عائشة: يا رسول الله، فعلت مع هذه المرأة العجوز ما لم تفعله مع غيرها، يعني جملتها زيادة عن اللزوم. فقال: إنها كانت تأتينا أيام خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. الله، شفت الوفاء، شفت الوفاء أخوي وحبيبي. يا ترى عندك وفاء لزوجتك، زوجتك اللي ماتت